قال خطيب صوفي في خطبة جمعة يقول: ينكرون علينا المولد ويتكلمون على علمائنا وهم يفعلون دروس كل يوم، هل هذا من السنة؟ هذا علم درج عليه علماؤنا وسلفنا، يعقدون مجالس التحديث يوميا، ورسول الله كان يعلم سفرا وحضرا، يعتني بذلك عليه الصلاة والسلام وبالتعليم سفرا وحضرا، فعنايتهم بالعلم كانت فائقة، ويعقدون مثل هذه المجالس الطيبة لها، ويجلسون للحضور، ذاك يجتمع له 70,000، وذاك يجتمع له 20,000، وذاك يجتمع له أقل وأكثر من الألوف المؤلفة، عناية بعلم دين الله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء لا نعلم أحدا من أهل العلم، لا ممن سبق ولا ممن تأخر ينكر ذلك، وإنما الناس ينكرون عليكم البدع والخرافات وما أنتم فيه من الشر والعياذ بالله. أما العلم، من أنكر العلم ومجالس العلم وحلقات العلم؟ هاتوا لنا عالم معتبر، عالما معتبرا ينكر مجالس العلم وأنها لا تعقد. مجالس العلم يتعلم فيها دين الله، يتعلم فيها دين الله، وقال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وإن تذهب من هذا الحديث، ده في حث على الاجتماع في بيوت الله ومدارسة كتاب الله وما يفهم به كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا لا أحد ينكره، قد جاءت الأدلة: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر، ملائكة سياحين على مدار الوقت هذا، وهم يسيحون في الأرض يبحثون يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم. أين أنتم من الأحاديث هذه ومن هذا العلم؟ ولكن يريدون يلبسون على العوام، وأنهم يجلسون مثل هذه المجالس تحضرها الملائكة، ويذكر الله أهلها في الملأ الأعلى في أعظم المقامات وأشرف المقامات وعند أعظم الخلق، الملائكة يذكر الله أهل هذه المجالس ويباهي بهم الملائكة. خرج معاوية رضي الله تعالى عنه على جماعة من الصحابة، قال: فما أجلسكم هذا المجلس؟ قالوا: جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يذكر ربنا فيه سبحانه هذه المجالس، مجالس العلم، يصلى فيها على رسول الله، على رسول الله، يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيها ربنا جل وعلا. فخرج عليه فقال: آه الله، أي ما جمعكم إلا هذا؟ قالوا: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فهذا يدل على أنهم كانوا على هذا الأمر، يجلسون يذكرون الله ويتعلمون ويتدارسون العلم فيما بينهم. أي ذكر أن الله يباهي بهم الملائكة، أولئك الذين يجلسون لهذا المعنى. وكم تذكر من هذا الباب؟ تحتاجون في إنكاركم هذا إلى دليل، تحتاجون إلى سلف من أهل العلم ومن أهل الفضل من ينكر مجالس العلم وحلق الذكر، ولن تصلوا إلى ذلك أبدا ولن تهتدوا إليه، وإنما الشغب على المسلمين وتشكيك المسلمين فيما كان من الأمر العتيق من دينهم العناية بالعلم الذي حث الله سبحانه وتعالى عليه وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. أنتم لا أنصحكم الله نصيحة، هذا الطريق قريب منكم، سلكوه، تعالوا جلسوا نستفيدوا، مع أننا ما نقبل المبتدع يحضر عندنا، لكن حضروا بعد التوبة، توبوا من التصوف وتركوا التصوف، ويسر الله لكم العلم في بلدكم. ورسول الله يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قد يكون هذا الطريق حسي ليسافر ويرحل من أجله، وقد يكون الطريق معنويا أن يسلك هذا الخير وهذا الأمر ويحضر مجالس العلم، سواء سافر لأجلها أو لم يسافر، هذا يسلك طريق يلتمس فيه علما. أنتم الحمد لله قد وجد العلم، وجد الخير في بلدكم، وحجة الله قائمة عليكم، تركوا التصوف هذا، تركوا البدع، تركوا الخرافات، تركوا الشغب على المسلمين، تركوا الوشايات لولاة الأمور بهؤلاء الضعفاء المساكين، سيخذلكم الله وينتقم منكم، نسأل الله أن يهينكم وأن يذلكم وأن يقصيكم من هذه الأرض التي ليست لكم. أي والله إنكم دخلاء، جئتم من بلاد فارس إلى بلاد اليمن، أنتم الروافض. صحيح والله محمد بن عيسى حقهم هذا، من أين جاء بن عيسى هذا الذي له قبر هناك تزار؟ من أين جاء بن عيسى؟ من إيران، جاء من فارس، من العراق، من جهة العراق، وهو راس التصوف في اليمن، وقبره في حضرموت، ثم فرخ بعض وفرخ في حضرموت، وجاء باسم الشافعية وباسم الإمام الشافعي. ما معكم إلا هذا، ملفات طلعونها وأوراق طلعونها على المساكين هؤلاء، ولا معكم شيء غير الشغب والوشايات على أهل السنة. الحمد لله، من يحفظ ذهب الدولة أصحاب البدع؟ طيب البيت هذا والله جميل، تعال هنا يا ابني عبد الرحمن، تعال اسمعوا البيت هذا. ذهب الدولة أصحاب البدع ووعى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانسرام جمعهم، جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيهن أو إمام يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم اليهود المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قرعه القرى قرع، لم يخاف صوتهم إذ خوفوا، لا ولا سيفهم حين لمع. أحسنتم، لا أجملها من أبيات. ذهب الدولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم، جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، وسليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو قارعه القرى قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا، لا ولا سيفهم حين لمع. إن الله درهم أهل السنة، فما يخافون صياطكم ولا سيوفكم، ولله الحمد، متوكلون على الله، معتمدون عليه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهم رجال أهل السنة الحق، أنهم رجال أمام هؤلاء المخاذين. فالصوفية أو التصوف قد ذبح ولله الحمد، كما ذبح الرفض، فلن تقوم لكم قائمة، ولا تحلموا أنكم تقوم لكم قائمة وأهل السنة متواجدون في اليمن عموما، وفي مثل هذه المكان لا يمكن خصوصا، فلن تقوم للرفض ولا لأيضا التصوف، ولا للتصوف، ولا للاشتراكية، ولا للعلمانية، ولا للإخوان المسلمين، ولا للحزبيين، ولا لغيرهم من المنحرفين قائمة، ما دام أهل السنة متواجدين موجودين في اليمن، بل سيدفع ربنا سبحانه وتعالى بهم الشر عن اليمن وعن بلاد اليمن، وهذا هو الحاصل. فما دام أهل السنة موجودين فأبشروا بالخيبة والخسران، ولن تستطيع أن تفعلوا شيئا معهم. حالنا حال الغلام مع ذلك الملك الباغي، قتلونا في دماج، انتشرت دعوتنا وفاح مسكها وطيبها وجمالها ظهر للناس ونصعت جدا. قتلونا وتآمروا علينا أعداؤنا من الكفار أجمعين، رافضا وراءهم أمريكا، وراءهم اليهود والنصارى وغير أولئك، وقتلونا وأرادوا إبادتنا، فإذا بالدعوة تنفجر عليهم في كل مكان، في بلدانهم تنفجر عليهم هذه الدعوة، ما في اليمن فقط، مراكز في بلدانهم، هذه دعوة الله سبحانه. فحالنا حال ذلك الغلام مع ذلك الطاغي، مع ذلك الباغي الملك، قتله وانتشر دين الله، ونحن قتلونا في دماج وانتشرت الدعوة. ما معكم سبيل إلينا أبدا، ما معكم البحر هذا تلحكم المجارف والشيولات وعلى البحر، وما تستطيع أيضا، ما تستطيع تفعلوا شيئا فينا ولله الحمد. يأسوا بس، يأسوا من هذا الذي تريدون ويدفع به الشيطان، ويدفعكم الشيطان إليه، يأسوا منه تماما أنكم تحققوا مرادكم فينا وبغيتكم فينا، فلن تصلوا إلينا أبدا ما دمنا مع الله سبحانه وتعالى. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وعلى أيضا أهل البدع لن يجعل الله لأهل البدع على أهل السنة سبيلا. هذه سنة الله ماضية، سواء فسرت الجنة الآية بالآخرة أو هكذا أيضا لها نصيب ولها حظ من التفسير بالدنيا، أن الله لن يجعل لهؤلاء الكافرين على المؤمنين سبيلا. وليس معنى ذلك أننا نكفر، لكن نستدل بعموم الآية، نستدل بعموم الآية أن أهل الخير لن يجعل الله لأحد من أهل الباطل سبيلا عليهم. وقد استدل رسول الله بنحو هذا، وقد استدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، لما جاء إلى بيته وجده وهو فاطمة نائمين فأيقظهما ألا تقومان، فقام وقام علي يتكلم، قال رسول الله: كان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية في الكافرين في قريش، واستدل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي رضوان الله تعالى عليه. فهذا القرآن نزل ويستدل به إلى يوم القيامة على أهل الباطل، ويستدل به على الأحكام الشرعية وغير ذلك مما جعل الله سبحانه وتعالى الاستدلال به عليه. اليمن بلاد الخير، الإيمان يمان، والحكمة يمانية. اليمن جل أهل اليمن أو كثير من أهل اليمن أهل السنة، إي والله أهل السنة كثير، عقائدهم جميلة وأمورهم طيبة ومحبون لأهل السنة، ما تنزل قرية إلا وأهل السنة كثير فيها من عوام الناس. فأهل السنة ليسوا مقصورين على طلاب العلم، ليسوا مقصورين على طلاب العلم، فقط فينا عوام كثير يحبون السنة ويدعون أهل السنة إلى بلدانهم ويمسكونهم ويمكنونهم من المساجد. أهل السنة لا تظن أن نحن فقط، اليمن مليئة. فلذلك فشل الرفض لما كانت البلاد بلاد سنة وبلاد خير، فشل الرفض فيها ما استطاعوا، أرادوا بالحديد والنار الدعوة فشلت، في صعد في عقر دورهم فشلت دعوة الرفض، ما بقي إلا الحديد والنار، الحديد والنار فاشل، كل أساليبهم وسائلهم فاشلة بإذن الله جل وعلا. هذه الدعوة مباركة على أهل اليمن، مباركة جعلها الله على أهل اليمن. أهل اليمن أرقوا قلوبا وألين أفئدة، يقبلون الحق ويحبون الحق ويحبون أهل الحق، ما يحبون التصوف والبدع والخرافات، وإنما معكم جيل طبقة مسكينة كبيرة السن ما وجدوا إلا هذا الحال، وجدتموهم وسبقتم إليهم، هذه الطبقة ستنقرض وينقرض التصوف معها وينقرض التصوف. أما الشباب فهم ما هم حولكم، بعضهم ما هو حولكم له حولنا، وبعضهم لله الحمد عقائدهم حولنا ومعنا، ما هم حول الخرافات التي أنتم عليها ولا حول البدع، ولا أحد يشهد بدعكم من الوالد ومن غير الوالد. أبناؤكم يضغطون ضغطا لأجل الحضور، أبناؤنا ولله الحمد يحضرون رغبة لا رهبة، يأتون من أمكن بعيدة للعلم، يسافرون من أجل العلم، أبناء السنة وأهل السنة يرحلون للعلم، أحيوا هذه السنة، سنة الرحلة في طلب العلم، هذا فضل. أبناؤكم يضغطون ضغطا على البدع، ما هم حولكم ولهم حول هذه الموالد، وإنما ترغيب وترهيب لأجل يحضر البدعة. وإذا شرفت من نافذة المسجد وسمعت تلك الجعجعة، فإذا بها جعجعة ما تحت طحن، وإذا بها كما يقول أهل اليمن زحمة والخط فاضي، خمسة نفر في المسجد، والصوت ذاك يقول أهل الحامي كلهم أهل بدعة هنا، ليمر غريب من بلدنا يقول إيش الحامي كله تصوف، وهم والله خمسة نفر عشرة نفر انكثروا، وإلا ما في إلا هذه السماعات المخبرات. لما جاءت الدولة بذلك القرار الجميل تقبلناه بصدور رحمة جميلة، فرحنا به بصدور رحمة وفرحنا به أنه ما في مكبر خارجي، قلنا طيب هذه ضربة للصوفية ما هي سهلة، وأنا فرحت به جدا، وإن كان نحن دروس المناسة تنشر الخارج وللمحاضرات، لكني فرحت به، قلت ذهب التصوف وذبح التصوف إذا قرر هذا القرار، ومشى هذا القرار ما في تصوف انتهى. فإذا بهم يصرخون ويصيحون يذهبون هنا وهنا من أجل فك هذا الحصار عليهم، ونحن مرتاحون فرحانون نتفرج ونتمنى أنه يستمر الحصار هذا، لكن قدر الله ما شاء، جراوا أن الصوفية خلاص ستذبح وتنتهي، قالوا يا جماعة خلاص كل واحد بعد حاله، ارفعوا المكبرات وفعلوا ما شئتم، تركوا الأمر على هذا، هو متعودين على الصراخ، نعم ما مسوسون بهم، مس البدعة. الله الله كفينا شركم، ما في لكم فك مننا أبدا، وإن تريدون لا أن تتوبوا وتتركوا الوشايات إلى ولاة الأمور، اهدأوا من الوشايات هذه، اهدأوا من التقريرات اللي طلعوا هذه، والله ما نترككم والله وأنتم على الحال ده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الحمد لله أهل السنة على خير، تبصر الناس في السنة وعلموا ما عليه أهل السنة ووقفوا على الحقيقة بأنفسهم. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فجعل الله في الفتنة التي أقامها الرفض علينا وأعداء الله خيرا كثيرا لنا فيها. أي والله جعل الله لنا فيها خيرا عظيما، اللهم لك الحمد. فما ابتني أهل السنة إلا وخرجوا من ذلك الابتلاء كالذهب الناصع الجميل، دخلوا في فتنة وخرجوا منها على أحسن ما يكون. فعلينا بالصبر يا أخوان، فنصبر يا أخوان على هذه الابتلاء. كما قال القائل: رب شيء تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. اللهم لك الحمد. فكم من أمور نتقيها والله يريدها سبحانه وتكون يحصل فيها خيرا كثيرا لنا. هذه دعوة الله جل وعلا، هذه دعوة الله، ما علينا إلا نصبر جل وعلا ونصبر على طلب العلم. هذا أحسن وأعظم سلاح نواجه به أعداءنا، طلب العلم أعظم سلاح نواجه به أعداءنا، فإنهم يفشلون عند العلم ويضعفون عند العلم، لكن لو كنا جهالا سيتعبوننا، وإيش الفرق بيننا وبينهم؟ ولا تكون لنا منزلة ولا قيمة إذا كنا جهالا. لكن لما كان أهل السنة عندهم عناية بالعلم ويسر الله لهم من العلوم ما يسر والفهوم ما يسر، ضربت الدعوات الأخرى وفشلت الدعوات الأخرى أمام هذا وفضحت، وعرف الناس أنهم لا شيء وأن هؤلاء هم العلماء وهؤلاء هم أهل العلم. فلذلك هم يحاولون إبعادنا عن هذه المراكز تماما، لأنها هي التي تخرج الطلاب وتخرج المستفيدين وتخرج العلماء، فهم حريصون على أننا نبتعد ولا تكون لنا مراكز. لكن معنا رب جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمور بيد الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، ما هي إليكم ولا إلى شيوخكم علمائكم ولا إلى السياسيين، إنما هي لله جل وعلا. وله الحمد أن دولتنا فيها خير، دولة مسلمة تحب الإسلام، والله تحب الإسلام. هذه المواجهات للرفض وكسر الرفض هذا دليل على أنها فيها خير وأنها تحب الإسلام، وقد ظهر لها الرفض وتجلى أمر الرفض لها. دولتنا مسلمة ولله الحمد، ورئيسنا وحكومتنا مسلمة، وقد نفعهم الله بأهل السنة، ولا زال الله سبحانه وتعالى ينفعهم بأهل السنة، وما نفعهم أحد غير أهل السنة، وهم يعرفون حقيقة الأمر. والله ما قام أحد معهم ولا نفعهم أحد إلا أهل السنة. لا صوفية، هل تعلمون أحدا من الصوفية قتل في فتنة الرافضة؟ تعلمون أحد؟ بل حاربوا مع الرافضة، يمكن قتل مع الرافضة، يمكن أما قتل ضد الرافضة وقتله يعني قتله سلاح الرافضة، هيهات. ما في أحد قتله الرافضة من الصوفية، فهم شيء واحد، كيف يقتلونهم؟ ولا أيضا من العلمانيين ولا من الاشتراكيين ولا من الحداثيين ولا من غيرهم من المنحرفين شاهر سيفه على أهل الرفض، إلا النادر أصحاب الوطنية،